السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل طاعته ومن وفق لمرضاته، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا يخفى عليكم جميعا أن نعم الله علينا كثرة، وأن نعمه علينا لا تعد ولا تحصى. ومن أعظم نعم الله على العبد أن يوفق لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يسلك به الصراط المستقيم، وأن يسلك به طريق المنعم عليهم من الذين رضي الله تعالى عنهم. ولا شك أن شهود مثل هذه المجالس ومثل هذه الحلقات مجالس يذكر فيها اسم الله عز وجل، مجالس تغشاها الرحمة وتنزل على أهلها السكينة وتحفهم الملائكة، ويقال لهم في خاتمة مجلسهم: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أن هذه من أعظم النعم. فإذا انشغل أهل الباطل باطلهم وأهل اللهو بلهوهم، فقد وفقك الله عز وجل أن تكون جالسا في مجلس يعظم فيه الله سبحانه وتعالى، ويذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى. فهذا من توفيق الله العبد. ولا شك أن مجالس العلم من أعظم المجالس وأفضلها، وقد جاء عن كثير من السلف أن مجالس العلم تكفر فيها السيئات، وأن مجلسا يدرس فيه علم أو يذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى يتعلم فيه أحكام الشريعة أنه أفضل من 100 مجلس. بل جاء وكأنه قال: يكفر 70 مجلسا من الباطل، يكفر 70 مجلسا من الباطل. فحري بكل مسلم أن يعتني بوقته وزمانه، وأن يقضيه لمرضات الله عز وجل. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن لله ملائكة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر اجتمعوا إليها. وجاء في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى إذا حف هؤلاء الملائكة بهذه المجالس وغشوها، وعلى بعضهم بعض حتى يبلغ عنان السماء، يسألهم ربنا سبحانه وتعالى: على أي شيء اجتمع عبادي؟ فيقولون: يا ربنا اجتمعوا يذكرونك ويحمدونك ويعظمونك. فيقول الله للملائكة وهو أعلم: وماذا يسألون؟ فقالوا: يسألونك يا ربنا الجنة، ويستعيذونك من النار. فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا ربنا إن فيهم عبدك فلان ما جاء للعلم ولا جاء للمجلس الذكر، وإنما جاء لحاجة. فقال فيقول ربنا سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمن شهد مثل هذه المجالس فإنه يدرك أمورا كثيرة. أول ما يدرك أن الملائكة تحفه، وثانيا أن السكينة تغشاه، وثالثا أن الرحمة تنزل عليه، ورابعا أن سيئاته تكفر. وجاء عند أحمد بإسناد لا بأس به عن مالك أن سيئاتهم أيضا تبدل حسنات، أن سيئاتهم تبدل حسنات، وإن كان في إسناد ضعف إلا أنه استأنس به في هذا المقام. فهذه مشاعر تساق لمن حضر مجالس العلم والذكر، وهناك يعني مشاعر أخرى يكفيك يا عبد الله أنك سالكا طريقا من طرق الجنة. وقد جاء في صحيح مسلم مثلا قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت يا عبد الله، يا من أتيت لطلب العلم ولمعرفة أحكام الشريعة، اعلم أنك تسلك طريقا من طرق الجنان، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل الملائكة تخضع لك بأجنحتها رضا بما تصنع. ف فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة. وسيكون درسنا بإذن الله عز وجل في كتاب عظيم من أفضل ومن أعظم الكتب التي يحتاجها المسلم في حياته، وهو كتاب التوحيد الذي صنفه وألفه وجمعه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب لم يصنف مثله لا في زمان الشيخ ولا قبله رحمه الله تعالى، فإنه أجاد وأفاد وأحسن فيه التصنيف والترتيب، وجزاه الله عز وجل عنا خير الجزاء. فهذا الكتاب كما سيأتي إيضاحه وتبيينه وبيان شرفه وبيان منزلته بين الكتب وبيان منزلة هذا العلم بين العلوم، هو من أفضل وأعظم الكتب التي يحتاجها طالب العلم أن يحفظها وأن يدرسها وأن يقرأها وأن يتعاهد مدارستها دائما، فإن هذا العلم يحتاجه العبد في حياته كلها، ولا يستطيع أن يعيش بدون هذا العلم، بل لن يدخل الجنة إلا بتحقيق هذا الأمر وهو توحيد الله عز وجل. في مقدمة هذا الكتاب نذكر مسائل. المسألة الأولى، مؤلف هذا الكتاب هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. ولد في بيت علم في العيينة، ونشأ فيها وترعرع على والده في العلم وعلى جده رحمه الله تعالى أجمعين. ثم ما أن بلغ إلا وقد فتح الله عز وجل بصيرته بالفهم وبالاعتناء العظيم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحجب القرآن وهو ابن 8 سنوات، وكان ينكر على أهل زمانه ما يعملونه من المنكرات والبدع والخرافات والشركيات. ولأجل ذلك أنكر على قومه ما هم عليه من الضلال ومن الخرافات والمخالفة، وكان يسأل والده كثيرا. ثم خرج رحمه الله تعالى إلى مكة حاجا بعد أن بلغ 15 سنة، وقد بلغ وهو في طريقه إلى مكة رحمه الله تعالى، وحج وجلس مع علماء مكة، ثم انتقل للمدينة وجلس مع علمائها، واستفاد فوائد كثيرة في فتح هذه، وأنكر أيضا على أهل مكة ما يعملونه من البدع والخرافات والشركيات. والمسألة الثانية، سوء تأليف هذا الكتاب أن الشيخ رحمه الله تعالى لما نشأ في العيينة وشاهد حال قومه من عبادة غير الله عز وجل والتوسل بالصالحين ودعائهم من دون الله عز وجل، فإن الجزيرة كانت تعج بالشركيات، وما من موطن من مواطن هذه الأرض إلا وفيها إله يعبد مع الله عز وجل. فكان في حريملاء فحل يقال فحل الفحول، وكانت المرأة والرجل إذا تأخرت على المرأة الحمل أو تأخر عليها الزوج، وكذلك الرجل إذا لم يجد امرأة تناسبه أتوا إلى ذلك الفحل وضمته المرأة وقالت يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول. وكان قبر زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في العيينة، وكان يطاف به ويدعى من دون الله ويعبد من دون الله عز وجل. وكان في الدرعية غار يقاله غار بنت الأمين، وكانت تقرب له القرابين ويذبح له من دون الله عز وجل ويعبد غير الله سبحانه وتعالى. وكان أهل ذلك الزمان قد حسنوا هذه الأمور وجعلوها من الوسائل التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن عاملها وفاعلها لم يخرج من دائرة الإسلام، لأنهم جهلوا معنى حقيقة لا إله إلا الله ولم يعرفوا حقيقة التوحيد. وهناك في مكة والمدينة وفي جدة وفي غيرها من بلاد المسلمين كانت الأوثان تعبد دون الله عز وجل، والقبر قد بنيت على الأضرحة والقبور، وقربت لها القرابين وذبحت لها الذبائح وطيف بها وتقرب إليها من دون الله عز وجل. وأصبح أهل التوحيد في ذلك الزمان غرباء غربة شديدة، لا يعرف من يوحد الله عز وجل إلا القليل النادر، ومن أظهر التوحيد وصدع به وعلم الناس خلاف ما هم عليه أنكروا عليه وشددوا عليه النكير. فلما رأى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذه الصورة وهذه الحال من حال مجتمعه ومن حال أهل زمانه، وهو يقرأ كتاب الله عز وجل ويقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استفاد كثيرا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن كتب تلميذه ابن القيم، ورأى حال القوم وعرف أنهم لم يعرفوا حقيقة التوحيد وأنهم يرددون صباح مساء لا إله إلا الله وهم لا يعقلون معناها، بل إن كفار قريش ومشرك العرب في زمن محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أعلم معناها من مشرك زمان الشيخ رحمه الله تعالى، وذلك أن مشرك زمان الشيخ يرددونها ولا يعقلون معناها الذي عقله أبو جهل وأبو لهب. فأبو جهل وأبو لهب لما قيل لا إله إلا الله صرخوا جميعا بقولهم أجعل الآلهة إله واحدا، فعرفوا أن معنى قوله لا إله إلا الله أنه إبطال لكل ما يعبد من دون الله عز وجل وإثبات العبادة لله وحده. أما مشرك زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فكانوا يرددونها صباح مساء ويكررونها في صلواتهم ويذكرون الله بها في كل حين ووقت، ومع ذلك كانوا يصرحون بمخالفتها ويفعلون ما يناقضها. وقد تستغرب هذا الحال وعندما تنظر في حال أهل زماننا أيضا ممن يردد كلمة التوحيد لا إله إلا الله صباح مساء، ثم تجدهم في هذه الأزمنة تجد من يطوف بقبر البدوي أكثر من مليون ينتسب إلى الإسلام، أكثر من مليون ينتسب إلى الإسلام ويذبح له القرابين ويدعوه من دون الله عز وجل وهو يقول لا إله إلا الله. وتنطلق في بلاد الإسلام في هذه الأزمنة وترى الشرك ظاهر والقبور قد علت عليها البنائن والمنابر وارتفعت عبادتها من دون الله عز وجل، كل هذا واقع وهم يرددون صباح مساء قولهم لا إله إلا الله. فلما رأى هذه الصورة في قومه رحمه الله تعالى صرح بأن ما يفعلونه أنه دين أبي جهل ودين أبي لهب، ثم أخذ يكتب في ذلك المصنفات والمؤلفات التي تدعو الناس إلى تحقيق توحيد الله عز وجل وإلى إفراده بالعبادة، فجمع كتاب التوحيد. وكان سبب جمع هذا الكتاب ما رآه من حال أهل زمانه من مخالفة التوحيد ومخالفة كلمة لا إله إلا الله. وقد جمع هذا الكتاب جمع نصوصه وجمع أحاديثه في البصرة عندما سافر رحمه الله تعالى في طلب العلم، جمع مضمون هذا الكتاب في البصرة وحواه الأحاديث والآيات الكثيرة التي تبين أن العبودية لله عز وجل وأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى لا تصرف لسواه ولا يعبد غيره سبحانه وتعالى. ثالثا، المسألة الثالثة، يعتبر هذا الكتاب من أفضل الكتب التي صنفت في هذا المجال، ولا يعرف كتابا مشى على منواله قبل كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، بل صحيح البخاري في كتابه في الصحيح بوب كتابا أو سمى كتابا سموه كتاب التوحيد، ومع ذلك لم يكن ترتيبه وتصنيفه وسوقه للأحاديث كما ساقها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، فقد أتى على جميع المسائل التي يحتاجها العبد في توحيد العبادة وفي توحيد الألوهية. وقد كان هناك من علماء الهند من يعامل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكان كلما ختم مجلسا أو من مجالس العلم ختمه بالدعاء على شيخ الإسلام محمد بن الوهاب أنه يدعو عليه بالنار والويل والثبور، لأنه وصلته سمعة، وصله خبر أن هذا الرجل من الخوارج الذين يكفرون المسلمين ومن الذين يبغضون أولياء الله عز وجل ولا يحبونهم، وقد صورت دعوة الشيخ بصورة سيئة إلى ذلك العالم. فكان أحد الطلاب ممن سافر من هذه البلاد إلى بلاد الهند وذلك في ذلك الزمان أخذ نسخة كتاب التوحيد وأزال منها الغلاف، ثم قربها إلى ذلك العالم وقال يا شيخ أريد منك أن تقرأ هذا الكتاب وأن تعطيني أو تخبرني بما برأيك فيه. يقول فأخذت الكتاب وناولته إياه، فلما جاء من الغد سألت عن الكتاب، قال رحمه الله تعالى لقد قرأت هذا الكتاب من أوله إلى آخره ولا أعلم كتابا صنف على منواله ولا صحيح البخاري صنف على ذلك كتاب التوحيد. فقال رحمه الله تعالى: أتعرف من هذا الشيخ؟ قال: من؟ قال: هذا هو محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فعرف بعد ذلك أن دعوته دعوة نبوية وأنه سار على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك يترحم عليه ويدعو له بالمغفرة والرحمة، وعرف أن منهجه منهج محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكتاب تميز بأمور. الأمر الأول: تميز بوضوحه، بوضوح هذا الكتاب. الأمر الثاني: تميز بسهولة ألفاظه. الأمر الثالث: أن المؤلف اقتصر فيه على نصوص الكتاب والسنة، اقتصر فيه على نصوص الكتاب والسنة، وإنما ذكر من كلام أهل العلم ما يوضح ذلك من كلام سلفنا الصالح، وطعم ذلك بكلام شيخ الإسلام أبي العباس رحمه الله تعالى. الأمر الرابع: أن هذا الكتاب كله يصب في توحيد الله عز وجل وفي إثبات العبادة له سبحانه وتعالى. الأمر الخامس: أنه عالج جميع القضايا وجميع المسائل التي تنتشر في كل زمان من التمائم والرقى ومن التعاويذ ومن التعلق بغير الله عز وجل، من التبرك بالأشجار والأحجار وما شابه ذلك. فقد جمع في كتابه كل ما يحتاجه أهل التوحيد في معرفة ما يلزمهم من حق الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس لهذا الكتاب أيضا أنه رحمه الله تعالى عود الطالب على أن يعرف الحكم بدليله وأن يعرف المسألة بنصها من الكتاب والسنة. ولا شك أن هذا من بديع تصنيفه رحمه الله تعالى. الأمر السابع: أنه أحسن الترتيب، أحسن ترتيب هذا الكتاب وربط أبوابه بعضها ببعض، فما من باب إلا والذي بعده يتعلق به، كما سنوضح ذلك في أبواب هذا الكتاب. وهذه المزايا لا تجدها، قل أن تجدها في كتاب رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جناته. إذن هذه المسألة الثالثة، حقيقة هذا الكتاب. الأمر الرابع أو المسألة الرابعة: هذا الكتاب يتعلق بأعظم علم، فإن شرف العلم يعظم بشرف المعلوم، وشرف الشيء يعظم من جهات ثلاث. الجهة الأولى: يعظم من جهة موضوعه، أو يعظم من جهة غرضه، أو يعظم من جهة حاجة الناس إليه. فعند النظر في هذا الكتاب فإن موضوعه يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا هو أشرف موضوع يسعى له العبد أن يعرف حق الله عز وجل عليه، أن يعرف حق الله سبحانه وتعالى عليه. هذا موضوعه. أما غرضه فهو أن تعبد الله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح، أن تعبد الله على الوجه الصحيح، وحاجة الناس أن تعبد الله عز وجل على الوجه الصحيح، وأن تحقق لله العبودية التامة التي لا يدخلها شرك ولا يعتريها شيء من الخرافات والبدع. أما من جهة حاجة الناس لهذا العلم فحاجتهم إلى التوحيد أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وأشد من حاجتهم إلى الهواء، فإن الطعام والشراب والهواء قصارى فقده أن تفقد هذا الجسد. أما إذا فقدت التوحيد وإذا عبدت الله عز وجل على غير الوجه الصحيح وأشركت بالله عز وجل، فإنه يترتب على ذلك التعاسة الأبدية والشقاء الأبدي في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالضلك حاصل المشرك وعابد غير الله عز وجل في الدنيا والآخرة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حاجة الناس إلى الهدى وإلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن بالطعام والشراب تحيا الأبدان، وبالهدى والعلم تحيا الأرواح، تحيا الأرواح. ولا شك أن أعظم علم تحتاجه يا عبد الله هو أن تحقق لله التوحيد الذي خلقك لأجله، كما جاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله. فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله عز وجل على العباد، أن نحقق لله التوحيد وأن نعبده سبحانه وتعالى عبادة خالصة له لا نشرك معه غيره. وهذا الأمر وهو توحيد الله سبحانه وتعالى هو الذي لأجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار، بل لأجله خلق السماوات والأرض، ولأجله جردت سيوف الموحدين، ولأجله قام قائم الجهاد وعلت كلمة التوحيد، لأجل أن يحقق الدين كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقاتل في سبيل الله حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. فما جردت السيوف، وما قام الجهاد، وما فتحت أبواب الجنان، وما فتحت أبواب النيران أيضا إلا لهذا الأمر العظيم. فمن حقق توحيد الله وأفرد الله بالعبادة فإنه الناجي في الدنيا والآخرة، ومن خالف الله عز وجل في أمره وأشرك بالله عز وجل فإن النار مآله ومصيره خالدا فيها أبد الآباد. فأوجب ما يجب على المسلم أن يعرف حقيقة التوحيد وأن يحقق العبودية لله عز وجل على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من الناس يجهل مسائل التوحيد، بل تجد بعض الجهلة يردد كلمة: أكثرتم علينا في التوحيد، أكثرتم علينا في التوحيد. وما علم هذا المسكين أنه لا نجاة له يوم القيامة إلا بتحقيق التوحيد، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويذكر أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قيل له هذه المقولة، قال عندما كان يشرح كتاب التوحيد وكلما أنهى أعاده رحمه الله تعالى، فقال بعض تلامذته رحمهم الله: يا شيخ، أثرت علينا في التوحيد، لو قرأنا في التفسير، لو قرأنا في الفقه والحديث لكان أنسب. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: أنظروا في ذلك، أنظروا في ذلك. فلما جاء من الغد رحمه الله تعالى، جاء وعلى وجهه الكآبة والحزن، على وجهه الكآبة والحزن، فقالوا له: يرحمك الله يا شيخ، ما الذي أصابك؟ ما الذي دهاك؟ هل تشتكي من شيء؟ قال: لا، ولكنني سمعت خبرا، بعثت من يتأكد لي منه. قال: وما سمعت؟ قال: سمعت أن في أطراف الدرعية رجلا زنى بأمه. فقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وتعاظموا هذه المعصية، تعاظموا هذه المعصية وتكابروا، ولا شك أنها من أكبر الكبائر. فلما جاء الرسول قال: ها، ما عندك؟ فقال: يا شيخ، لم يزني بأمه، ولكنه ذبح شاة عند عتبة بابه. فقال: الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله. فجعلوا الوقوع في الزنا وارتكاب الفاحشة في أمه أعظم من الشرك بالله عز وجل. فذكر الشيخ أن الشرك لا يغفر لصاحبه، وأنه خالد مخلد في نار جهنم. وأما الذي وقع بالفاحشة أو فعل الفاحشة في أمه فإن حقه القتل في الدنيا، وهو مستحق للعذاب والوعيد الشديد في الآخرة، لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إذا شاء الله له ذلك، إذا شاء الله له التعذيب فإنه لا يخلد، لأن معه كلمة التوحيد ومعه لا إله إلا الله. فعرف التلاميذ عند ذلك أن حاجة التوحيد، أو أن الناس، لأن حاجة الناس التوحيد أعظم من حاجتهم إلى مسائل الفقه. فهناك مسائل كثيرة قد تتعرض لها وتقع في الشرك فيها وأنت لا تشعر وأنت لا تعلم لجهلك بتوحيد الله عز وجل. ففي مثلا هذه الأزمنة نسمع من يقول إذا سقط منه سن يقابل الشمس ويستقبل الشمس، ثم يقول: يا شمس يا شمس، خذي هذا السن وأعطيني سنة أو سن غزال، يخاطب الشمس ويدعوها من دون الله عز وجل. ولا شك أن هذا شرك بالله عز وجل، وهو يقع عند كثير من العوام. بل حدثني بعض الثقات أن امرأة كانت تحافظ على صلاة الفجر، وكانت لا تفوتها الصلاة أبدا، وكان لها ابن من الصالحين نحسبه الله حسيبه، وكان يفوته أو تفوته صلاة الجماعة في بعض الأحيان. فقالت له جدته هذه: يا ولدي، ألا أخبرك بقول تقول إذا نمت؟ لا يفوتك معه صلاة الفجر أو لا تفوتك معه صلاة الفجر؟ قال نعم يا أمي. فقالت له قل عند نومك يا رسول الله أيقظني، يا رسول الله أيقظني، أو يا محمد أيقظني. فقال يا أمه منذ كم تقول؟ فقالت منذ 30 سنة وأنا أردد هذه الكلمة. هذه الكلمة شرك بالله عز وجل وخروج من دائرة الإسلام، لأنها دعت غير الله عز وجل، دعت غير الله وسألت غير الله سبحانه وتعالى. فهذه المرأة عبدت الله سنوات طويلة وكثيرة وهي تظن أنها تحسن صنعا وأنها على خير كثير، وما علمت هذه المسكينة أنها بخطابها وسؤالها لغير الله عز وجل ودعائها لمحمد صلى الله عليه وسلم أنها قد أشركت بالله الشرك الأكبر. فحري بالمسلم أن يعتني بالتوحيد وأن يتدارس مسائله وأن يعتني به اعتناء عظيما، فإن به النجاة الأبدية السرمدية يوم القيامة. فإن التوحيد ما دونه يغفر، وما دون فاعله من الذنوب والخطايا يغفر. أما الذي يقع في الشرك ولو صلى وصام وقام الليل وتصدق بالصدقات الكثيرة فإنه لا يغفر له ذنب ولا يخرج من النار أبدا. فإن تحقيق التوحيد إما أن يمنعك من دخول النار أبدا، وإما أن يمنعك فيها من الخلود أبدا، إما أن يمنعك من الدخول أبدا وإما أن يمنعك من الخلود. فصاحب التوحيد إما ناجي نجاة مطلقة وإما له مطلق النجاة. أما المشرك بالله عز وجل فهذا لا نجاة له أبدا، بل هو خالد مخلد في نار جهنم. إذن هذا الكتاب يتكلم عن هذا الموضوع، واعتنى به الشيخ كما ذكر لأنه ابتلي في زمانه بهذا الشرك الصريح الواضح البين الذي زينه أهل زمانه وجعلوه من باب الشفاعة ومن باب التوسل بالصالحين ومن التقرب إلى الله بهم. ولا شك أن هذا الشرك هو شرك أبي جهل وأبي لهب. ابتدأ المؤلف في كتابه هذا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، جرت عادة المصنفين والمؤلفين أن يبتدئوا كتبهم بالبسملة، وذلك لأمور. الأمر الأول اقتداء بكتاب الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى ابتدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل العظيم الروم كتابا وبدأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ كتابه أيضا بالبسملة. الأمر الثالث لما روى الخطيب البغدادي في جامعه رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله فهو أجذم. وهذا الحديث رواه مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. والحديث تفرد بقول بسم الله الرحمن الرحيم مبشر بن إسماعيل. وقد عد المحققون والمحدثون من العلم أن هذه الزيادة منكرة، وأن الحديث رواه جل أصحاب الزهري عن علي بن حسين مرسلة من قوله كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر. فالمحفوظ في هذا الحديث أنه مرسل. أما وصله فلا يصح. وقرة بن عبد الرحمن ضعيف الحديث على الصحيح. ومبشر إسماعيل تفرد عن الأوزاعي بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وإلا جل أصحاب الأوزاعي يرون هذا الحديث عنه بقوله الحمد لله، وقد رواه أبو داود بهذا اللفظ. أما أهل السنن وأما من روى قوله بسم الله فلم يروي هذه اللفظة إلا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في جامعه، وتفرد به كما ذكرت مبشر ابن إسماعيل. والحديث لا يصح متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح فيه أنه مرسل. هذا الأمر الثالث لما جاء بالحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أجذم. الأمر الرابع من باب التبرك والاستعانة بالله عز وجل، فإن قوله بسم الله الباء هنا للاستعانة، الباء هنا للاستعانة، أي أؤلف هذا الكتاب وأبتدئ تصنيفي مستعينا بالله عز وجل. وهناك من علم يرى أن الباء هنا للمصاحبة، ولكن الأقرب أن الباء للاستعانة، والأصل والمحذوف تقديره أؤلف، أؤلف هذا المؤلف وأصنف هذا المصنف مستعينا بالله عز وجل. إذن هذه أربعة أسباب لأجلها ابتدأ المؤلف ببسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله واقتداء برسول الله ولما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف، وأيضا من باب الاستعانة والتبرك باسم الله عز وجل، وخامسا جريا على عادة المصنفين والمؤلفين. المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر لكتابه مقدمة ولا خطبة كما يفعله من صنف كتابا أو ألف كتابا، وذلك كأنه لم يرد رحمه الله تعالى أن يقدم بين يدي كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم خطبة تقطع على السامع، تقطع على السامع ما أراده الشيخ رحمه الله تعالى. فإن هذا الكتاب مضمونه هو توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية له، فكأنه استغنى بهذا المضمون عن المقدمة. وقد سبقه إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فإنه لم يبتدأ كتابه الصحيح بمقدمة استغناء بمضمون الكتاب، فإنه كتاب يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأه بحديث إنما الأعمال بالنيات، فكأن الإمام يقول أن مضمون هذا الكتاب يغني عن مقدمة أو خطبة أقدمها لك يا عبد الله بين هذا الكتاب، وحتى لا يتقدم أيضا بين يدي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام له. جاء في بعض النسخ أنه ثنى بالحمد لله أو بحمد الله عز وجل، ثنى بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأكثر في نسخ هذا الكتاب أنه اقتصر على البسملة، اقتصر على البسملة. وإن قلنا بالحمدلة فإن الحمدلة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بها في خطبه صلى الله عليه وسلم، بخلاف كتبه فإنه يبتدئ فيها بالبسملة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ الكتب بالبسملة، والخطب يبتدئها بالحمدلة. فالأقرب والله أعلم أن المؤلف اقتصر على البسملة دون الحمدلة موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك يكون ابتداء المؤلف بالبسملة، وأما زيادة الحمدلة فهي إما من بعض النساخ، لأن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه تعالى قال وجدت بخط الشيخ بخط يده زيادة الحمدلة، فلعله أضافها بعد ذلك. الحمد لله، الحمد الألف واللام هنا للاستغراق، للاستغراق والشمول، فالحمد كله لله عز وجل، والحمد معناه الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع تعظيمه. الحمد يشتمل على الثناء وعلى المدح وعلى التعظيم، هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع تعظيمه، مع تعظيمه. والحمد يتعلق باللسان، يتعلق باللسان والقلب، يتعلق باللسان والقلب، فاللسان يلهج بحمد الله، والقلب أيضا يعتقد حمد الله سبحانه وتعالى. وأما الشكر فهو الثناء المحمود باللسان وبالقلب وبالجوارح، الثناء على المنعم باللسان والقلب والجوارح. فهناك بين الحمد والشكر بينهما خصوص وعموم، فالحمد أعم من جهة أسبابه وأخص من جهة أدواته، والشكر أعم من جهة أدواته وأخص من جهة أسبابه. توضيح ذلك، الحمد يكون على الخير والشر، ويكون على النعم وغيرها، أما الشكر فلا يكون إلا على النعم، لا يكون إلا على النعم. فإذا أنعم عبد عليك بنعمة فإنك تشكر على هذه النعمة، أما إذا أصابك بمصيبة أو ابتلاك بلية فإنك لا تشكره ولا تحمده بذلك. أما ربنا سبحانه وتعالى فإنه يحمد على كل حال، يحمد على الخير ويحمد على البلاء للشر سبحانه وتعالى. أما الشكر فلا يكون إلا على النعم، هذا من جهة الأسباب. إذن الشكر أخص من الحمد من جهة الأسباب. كيف أخص؟ الشكر يكون على أي شيء؟ على النعم، والحمد يكون على النعم وعلى غيرها. أما من جهة الأدوات فالإنسان يشكر المنعم بأي شيء، يشكره بلسانه ويشكره بقلبه ويشكره أيضا بجوارحه، يشكره أيضا بجوارحه كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، أن يستخدم النعمة ويعمل لذلك المنعم بجوارحه ما يدل على شكره لتلك النعمة. أما الحمد فيكون فقط بالقلب واللسان، يكون بالقلب واللسان، فهو من جهة الأدوات أخص ومن جهة الأسباب أعم. أما الشكر فهو بعكس ذلك. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله تعالى قبل ذلك نتكلم عن بسملة، خاف نطيل نختصر طولنا عليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الباء عرفنا أنها للاستعانة على الصحيح، أنها للاستعانة على الصحيح. أما الاسم فله معنيان عند البصريين من السمو والعلو، من السمو والعلو، وعند الكوفيين من العلامة، من السمة أي العلامة. وبسم الله هو لله عز وجل بعلو أسماء الله وعلو صفاته سبحانه وتعالى، فالله أسماءه عالية، وهي أيضا علامات لذاته ودلالات على ذاته، فكلا المعنيين صحيح، هي من السمو والعلو وهي أيضا من العلامة. بسم الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، الله هو علم على الله سبحانه وتعالى، جامع لجميع دلائل الأسماء، جامع لجميع دلائل الأسماء الدالة على الله سبحانه وتعالى. لفظ الجلالة الله هو علم على الله، وأصله الإله، أصله الإله، حذفت الهمزة وأدغمت الله باللام وشددت وثقلت فأصبح الله، أصبح لفظة الله، هذا هو كلمة بسم الله. الله إذن هو علم على الله عز وجل، جامع بأسماء الأسماء الدالة على ربنا سبحانه وتعالى، وهو اسم لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز ويحرم إطلاقه على غير الله سبحانه وتعالى، ومن أطلقه على غير الله كفر بالله سبحانه وتعالى، ومن نسب نفسه لهذا الاسم فإنه كافر أيضا، فإنه كافر بإجماع المسلمين، قال أنا الله أو قال أنا الإله فإنه كافر بإجماع المسلمين، فلا يسمى به إلا ربنا، ولا يطلق إلا على الله عز وجل، ولا يعرف أحد تسمى بهذا الاسم، لا يعرف أحد من الخلق تسمى بهذا الاسم إلا فرعون لعنه الله، فإنه نسب الربوبية له ونسب الإلهية أيضا له، فهذا الاسم هو من أسماء الله الخاصة به، ولا يسمى غيره، ومن سمى غيره كفر بالله عز وجل. وهذا الاسم كل الأسماء دالة عليه سبحانه وتعالى، كل الأسماء التي يسمى الله عز وجل بها فإنها تدل على لفظ الله، فالله سبحانه وتعالى هو مجمع الأسماء التي تطلق على ربنا سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم هو اسمان لله عز وجل، اسمان الله عز وجل، اسم الرحمن واسم الرحيم، وبينهما فروق. الفروق التي بين الرحمن والرحيم، أولا أن الرحمن يتعلق بالذات والرحيم يتعلق بالفعل. ثانيا أن الرحمن أعم، فربنا أعم من جهة رحمته، فالرحمن يتعلق بالدنيا والآخرة ويتعلق بالمسلمين والكافرين وجميع خلقه. أما الرحيم فيتعلق بأهل الإيمان، الرحيم يتعلق بأهل الإيمان. الفرق الثالث أن الرحمن أيضا من أسماء الله الخاصة التي لا يسمى بها غيره سبحانه وتعالى. أما الرحيم فقد يطلق على المخلوق أنه رحيم، يطلق على المخلوق أنه رحيم، أما الرحمن فلا يطلق إلا على ربنا سبحانه وتعالى. هذه بعض الفروق بين الرحمن والرحيم، وهما اسمان لله عز وجل اشتق منهما صفة الرحمة لربنا سبحانه وتعالى. فالرحمن والرحيم اسمان لله عز وجل أخذ منهما صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قبل ذلك قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، كتاب مصدر كتب يكتب، كتاب مصدر كتب يكتب كتابة وكتابا، وهذا المصدر معناه أصلا معنى مادة كتب، معنى مادة كتب من التكتب، من التكتب وهو الاجتماع، يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. وسميت الكتيبة كتيبة لاجتماع أفراد لاجتماع أفرادها بعضهم إلى بعض، وسمي الكتاب كتابا لاجتماع أبوابه وفصوله بين دفتي الكتاب، وسميت الكتابة كتابة أيضا لاجتماع الحروف بعضها إلى بعض. إذن هذا الكتاب كتاب التوحيد، يعني هذا الكتاب جمعت فيه فصول وأبواب تتعلق بأي شيء، تتعلق بتوحيد الله عز وجل. أما التوحيد فهو مصدر وحد يوحد، مصدر وحد يوحد توحيدا إذا جعله واحدا، إذا معنى التوحيد إذا جعلت الشيء واحدا فقد وحدته، فقد وحدته. ومعنى توحيد الله سبحانه وتعالى هو أن نوحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وبأسمائه وبصفاته، وأن نوحده أيضا بأفعالنا، أن نوحد الله سبحانه وتعالى أيضا بأفعالنا، هذا هو معنى التوحيد. والتوحيد هذا اللفظ جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري ومسلم في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اليمن، فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله، أن يوحد الله، فهذه لفظة التوحيد. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله عندما ذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأهل بالتوحيد، وأهل بالتوحيد. إذن لفظ التوحيد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا، أن يوحدوا الله. وقد جاءت عن ابن عباس وعن مجاهد وعن جمع السلف في معنى قوله إلا ليعبدون أي يوحدون. وبهذا نستفيد أن كلمة التوحيد ليست كلمة محدثة أو كلمة مبتدعة ابتدع كما يدعيه المبتدعة والقبوريون والخرافيون أنها ابتدع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل هذه اللفظة جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بها علماء المسلمين، وألف فيها ابن بدة كتابا سماه كتاب التوحيد، وألف ابن خزيمة أيضا كتابا سماه كتاب التوحيد، فهي فهذه معروفة عند السلف ومعروفة عند الأمة، وقد نطق بها نبينا صلى الله عليه وسلم. والتوحيد قسمه أهل العلم بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام، قسمه أهل العلم بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهم من يقسمه إلى قسمين: توحيد العلمي الخبري، وتوحيد الطلبي، وتوحيد الأمر والطلب، توحيد العلمي الخبري الذي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الطلب الذي هو توحيد الألوهية. إذن ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه التقاسيم موجودة في كتاب الله، وموجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله في أول سورة من سور القرآن وجدت هذه الأنواع الثلاثة، وجدت هذه الأنواع الثلاثة. توحيد في قوله في أول سورة من سور القرآن هي أصالة سورة إيش؟ أول سورة الفاتحة. أين قوم أين توحيد في هذه السورة؟ الحمد لله كذا لا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذه أول آية، أول آية تدل على توحيد الربوبية. رب العالمين تدل عليه توحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات في نفس السورة الرحمن الرحيم. توحيد الألوهية إياك نعبد وإياك نستعين. وخاتمة القرآن أيضا اشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة بقوله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ربوبية أسماء وصفات ألوهية. قل أعوذ برب الناس ربوبية. ملك الناس أيضا من أسمائه الملك ومن صفاته أنه ذو ملك عظيم سبحانه وتعالى. إله الناس توحيد الألوهية. إذن أول القرآن وخاتمة القرآن اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. فمن أتانا وقال إن هذه التقاسيم تقاسيم مبتدعة وتقاسيم محدثة أحدثها ابن تيمية أو ابن القيم ومن أتى بعدهم، نقول هذا القول باطل، وإنما هذه التقاسيم مليئة في كتاب الله أو مليء بها كتاب الله عز وجل ومليء بها أيضا سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. إلا أن أهل العلم أخذوا هذه الآيات واقتبسوا منها هذه التقاسيم، فسموا هذا بتوحيد الربوبية، وسموا هذا بتوحيد الألوهية، وسموا هذا بتوحيد الأسماء والصفات من باب تقريبه للأفهام والأذهان. إذن توحيد الربوبية معناه، ما معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو أن نوحد الله بأفعالنا، أن نوحد الله بأفعاله. توحيد الربوبية هو أن نوحد الله بأفعاله، ومعنى ذلك أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. إذن توحيد يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بالاعتقاد، يتعلق بالاعتقاد أن نعتقد أن الخالق لهذا الكون هو الله، وأن الرازق له هو الله، وأن المحيي المميت هو الله سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد لم يحصل فيه خلاف ولا نزاع بين الأمم وأنبيائهم وبين رسل الله وأممهم، فإن هذا التوحيد توحيد جاءت به الفطر، جاءت به الفطر، فإن الفطر فطرت على أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق. وقد كان كفار قريش ومشرك العرب يقرون بأن الله هو الخالق، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يقرون بأن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المحيي المميت هو الله. ومع ذلك لم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام، ولم يسموا مع هذا الإقرار بمسلمين. وهذا الإقرار يبين لك ويوضح لك جهل كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام في هذه الأزمنة، وممن ينتسب أيضا للعلم ويفسر لا إله إلا الله لأنها لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله. فهذا تفسير خاطئ وتفسير باطل يخالف معنى لا إله إلا الله. وقد تقرأ وترى مثل هذا التفسير في كتب تنسب إلى أهل العلم، فمثلا منهم من يفسر لا إله بقوله الغني عما سواه الفقير إليه ما عدا. هل هذا المعنى صحيح؟ هذا أي توحيد؟ الغني عما سواه الفقير إليه ما عدا أي توحيد؟ توحيد ربوبية، توحيد ربوبية. وقول السنوسي في أم البراهين أن لا إله معناها القادر على الاختراع أي توحيد؟ توحيد ربوبية. قل لا، القادر على الاختراع أو الخالق الرازق أي توحيد؟ هذا نقول توحيد الربوبية. وهذا التوحيد لم يخالف فيه أحد إلا طوائف قلة مكابرة وعنادة، وإلا جميع الخلق إنس وجن كلهم يضرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ولم يكن نزاع مع الرسل وأممهم في هذا التوحيد. وقد خالف في هذا الأمر طوائف ستة أو خمس طوائف. الطائفة الأولى الذين أشرك بتوحيد ربوبية أولهم فرعون لعنه الله. فرعون لعنه الله كان من أشرك بتوحيد ربوبية ونسب الربوبية له بقوله أنا ربكم الأعلى، فجعل الربوبية له. الطائفة الثانية المانوية، المانوية الثانوية الذين جعلوا الخلق خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، وهؤلاء هم المجوس. الطائفة الثالثة القدرية من هذه الأمة الذين قالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه. الطائفة الرابعة الطبائعيون الدهريون الذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الطائفة الخامسة الملاحدة الشيوعيون القائلون لا إله والحياة مادة، لا إله، ونفوا إلهية ربنا وربيته أيضا. الطائفة السادسة بعض مشركي العرب، بعض مشركي العرب الذين أشركوا في الله، أشركوا بالله عز وجل في نسبة الأمطار إلى الأنواء، إلى الأنواء، مطرنا بنوع كذا وكذا، هذا نوع شرك بأي شيء في توحيد الربوبية. هذه الطوائف الست هي التي أشركت في توحيد الربوبية، وما عدا هذه الطوائف فكل الخلق يضرون بأن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. وعلى هذا نفهم أن قول محمد علوي مالك الضال الهالك الذي قال أن شرك كفار قريش إنما كان باعتقادهم أن آلهتهم تخلق وترزق من دون الله عز وجل وأنها تنفع وتضر من دون الله، أنه قول باطل وأنه كذب صريح على ربنا سبحانه وتعالى. فالله يقول بأنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، وهو يقول كذبا وزورا أن مشرك العرب وكفار قريش كانوا يشركون بالله في توحيد الربوبية ويعتقدون في آلهتهم التي يعبدونها مع الله عز وجل أنها تنفع وتضر وتستقل بذلك. وهذا الذي بينه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات. إذن القسم الأول توحيد الربوبية ومعناه، وأن نوحد الله في أفعاله. القسم الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهذا التوحيد هو أن نفرد الله عز وجل بأسمائه وأن نفرده بصفاته، ونعتقد أن لله أسماء تليق به سبحانه وتعالى وصفات تليق به سبحانه وتعالى، ونثبت له ما أثبته هو لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، بل نؤمن بها كما جاءت ونعتقد معناها أنها المعنى الذي تدل عليه لغة العرب، التي تدل عليه لغة العرب. فنثبت لله ما أثبته نفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وهو أن نوحد الله بأفعالنا، أن نوحد الله بأفعالنا، وأن نوحد الله في عبادتنا، وأن لا نصف شيئا مما يستحقه ربنا سبحانه وتعالى لغيره. فإن التوحيد ضده الشرك، والشرك هو أن تصف شيئا من خصائص الله لغير الله، أو أن تصف، أن تساوي المخلوق بالخالق كما سيأتي في الباب السادس أو الباب الخامس من هذا الكتاب في باب تبيين معنى الشرك. إذن هذه أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. وهذا الكتاب جله يتكلم عن توحيد الألوهية، وقد ضمنه شيخ الإسلام توحيد الأسماء والصفات، وأيضا ضمنه توحيد الربوبية. فإن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بينهما التزام وتضمن. فتوحيد الألوهية يلزم منه، يلزم أي شيء؟ توحيد الربوبية. توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية، يدل على توحيد الربوبية من باب، من باب التلازم. فلا يعبد إلا من خلق ورزق وأحيا وأمات. وتوحيد الربوبية تضمن توحيد الألوهية، ولذلك تجد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يذكر، يذكر ربوبيته ثم يتبع ذلك بعبادته، ثم يتبع ذلك بعبادته، كما في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. فذكر التقوى لمن؟ للذي خلقنا، للذي خلقنا. فالخالق للسماوات والأراضين والخالق للإنس والجن هو الذي يستحق، هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق العبادة. إذن توحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لعلنا نقف على هذا، طولنا عليكم صح؟ لا ما نص صح؟ شو رايك يا شاهد ما نص؟ نقف على هذا باقي طويل، الكتاب مطول والله. شو رايك؟ ها؟ ساعة لدرجة. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.